كيف ما هوش النفس والضرب والبلبعة، الكيف بقى حب الغلط واللي مالوش منفعة، والحلو بقى هو الغريب بقى هو الاستثناء، والنشاس بقى سيمفونية والغناء بقى جعجعة. I'm